اهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فكنا ذكرنا او شرعنا في الكلام على احكام الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وام الولد والولاء. فقال الامام القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته: باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وام الولد والولاء. قد ذكرنا مقدمه حول هذه الاحكام، ثم شرحنا الفاظ الباب، وذكرنا معنى الوصية وأنها مشروعة كما جاء في الأدلة التي ذكرناها. قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا أحكام الوصايا: ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته. في الإشارة ها هنا إلى حكم الوصية، حكم الوصية هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ الأصل في الوصية الاستحباب والندب، أنها مندوبة مستحبة ندب إليها الشرع من بعد وصية يوصي بها أو دين. وصية كما قال في الآية الأخرى، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، فهذه الأصل فيها الاستحباب. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرناه إن الله زادكم صدقة من ثلث مالكم، وهي في الوصية. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحق على مسلم له وصية يوصي بها تمضي عليه ليلة وليلتين إلا وصيته عنده. فالأصل في الوصية الاستحباب والندبية، ولكن قد تعتريها الأحكام الأخرى، قد تصير الوصية واجبة وقد تصير الوصية حراما وقد تكون مكروهة وقد تكون من باب الإباحة المطلقة. وإلا فالأصل فيها هو ماذا؟ الندب. وقوله يحق على من له ما يوصي، هذا يعم الرجال والنساء على حد سواء، فكما يشرع للرجل أن يوصي فأيضا المرأة توصي، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى. فالأصل فيها الاستحباب، لكن قد تجب عليه الوصية. قد تجب، متى تجب؟ تجب عليه إذا كان ثمة أمور لا يمكن أن تستوفى منه إلا بأن يوصي، كأن يكون عليه دين ليست عليه بينة، أو له عليه أي عليه دين لم يقم الشهادة عليه، أو أن يكون مطالبا بحق لا أحد يعلمه، لا أحد يعلمه. فها هنا يجب عليه أن يوصي، يجب عليه ماذا؟ أن يوصي. ومثله ما هو موجود في هذا الزمان، كثير من الناس يتهربون من ما مما يخشون منه من بعض الرسوم والضرائب، فلربما يسمي أو يجعل بعض أملاكه على اسم فلان وفلان، فعلى اسم فلان وفلان. فإذا حضرت الوفاة، ذاك الشخص المسمى عليه الملك الفلاني وهو ليس له، ويعلم أنه ليس حقه، فتلزمه الوصية، يلزم أن يوصي وأن يقول أن السيارة الفلانية مثلا إنما هي باسمي والحق أنها لفلان، وإنما سماها فقط باسمي من حيث الأوراق، لكن حقيقة الملك هي لفلان مثلا. فإذا كانت هناك حقائق حقوق وديون ليس عليها بينة ولا دليل، وما يمكن أن يعرف أو تعرف إلا بالوصية، فها هنا يجب عليه أن يوصي، يجب عليه ماذا؟ أن يوصي بذلك، فهذا الواجب. والاستحباب هو الأصل، وأما الكراهة فيكره للذي ماله قليل وله من الورثة من يحتاجون، يكره له أن يوصي، يكره له أن يوصي لقوله صلى أو هو خلاف الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد، قال إنك أنتظر ورثتك أغنياء أفضل من أن تراهم فقراء يتكففون الناس. فمن ليس له مال إلا الشيء اليسير فلا ينبغي له أن يوصي ثم يترك ورثته في ضيق، ورثته ماذا؟ في ضيق. وقد تحرم الوصية كأن يوصي بأكثر من الثلث أو أن يوصي للوالي، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوالي كما سيأتي. أو أن يوصي وليس القصد منه أن يوصي، وإنما ليحرم الورثة من الاستفادة. من ماذا؟ من الاستفادة. أو أن يدعي الوصية قصد الإضرار لا قصد إنفاذ هذه الوصية، فإن كانت كذلك فهاهنا تحرم، فهاهنا ماذا؟ تحرم. نعم. وقد نقل الإجماع غير واحد على أن الوصية غير واجبة، غير واجبة كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، إلا إذا كانت عند حقوق بغير بينة أو أمانات بغير شهادة فيجب عليه الإشهاد. نعم. وكلام جمهور أهل العلم على هذا. ويحق على أما إنفاذ الوصية هذا شيء آخر، عندنا الوصية وعندنا إنفاذ الوصية، تنفيذ الوصية، تنفيذ ما أوصى به الميت، فإنفاذ الوصية واجب إلا إذا كانت فيها ما يخالف الشرع، فلا يجوز إنفاذ ما خالف الشرع. إذا أوصى بثلث ماله وشيء زائد فيجب إنفاذ قدر الثلث، وما زاد فلا يجوز إنفاذه. إذا أوصى لوارث كابن له فلا يجوز إنفاذ هذه الوصية. إذا أوصى لشخص بجزء من ماله لا يجاوز الثلث وهذا الشخص ليس من الورثة فيجب إنفاذ الوصية هاهنا، فيجب ماذا؟ إنفاذ الوصية هاهنا. وشرط الموصي العقل والحرية وأن يكون مالكا للشيء الذي يوصي به، أن يكون عاقلا صحيحا في عقله، يعني ليس مغلوبا على عقله، وأن يكون حرا لأن العبد لا يملك، وأن يكون مالكا للشيء الذي يوصي به. فإن كان مجنونا لا تصح وصيته، أو صبيا غير مميز، صبيا غير مميز لا تصح وصيته، إن كان غير مالك لا تصح وصيته. أما الصبي المميز الذي يفهم فهذا على الصحيح تصح ماذا؟ وصيته، تصح ماذا؟ وصيته. إذا كان ماذا؟ مميزا تصح وصيته، لأن عمر بن الخطاب أنفذ وصية الصبي الذي يميز، فقد قيل له إن هاهنا غلاما لم يحترم بعد وهو من غسان وورثته بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عمة، بنت العمة لا ترث كما مر معنا، لكن يحق أن يوصلها. أين ورثته؟ قال ورثته بالشام. قال عمر رضي الله عنه فليوصلها، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم فبيع ذلك ب30,000 درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. والأثر قد رواه الدارمي من طريق مالك وكذا البيهقي، وقال ابن حجر رجاله ثقات وله شاهد. فهذا يدل على أن الصبي إذا كان مميزا تصح ماذا؟ وصيته، تصح ماذا؟ وصيته. وبعضهم حدد له سنا، قيل 10 سنوات وقيل 9 وقيل 7 وقيل أن يكون مراهقا وقيل غير ذلك، والأقرب أن يكون مميزا بحيث أنه ماذا؟ يعقل، بحيث أنه ماذا؟ يعقل. ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته، ومعنى إعداد الوصية الكتابة، أن يكتبها بخطه أو بخط غيره، المهم أن يعدها بحيث أن تقبل منه. والأفضل أن يشهد، إن كان يستطيع أن يخط بيده خطها ويشهد على ذلك، وإن لم يشهد بحيث أنه يعرف خطه فلا بأس، فلا بأس بذلك. إن كان لا يحسن الخط ولا يكتب فليوصي غيره بأن ماذا؟ بأن يكتب له، يوصي غيره بأن ماذا؟ بأن يكتب له. وتصح وصية الكافر للمسلم، تصح ماذا؟ وصية الكافر للمسلم ما لم يوصي بشيء حرام. وصية المسلم للكافر جائزة، قاله غير واحد من أهل العلم، بل حتى وصية المسلم للكافر أيضا جائزة ما لم يكن حربيا، بحيث أنه يتقوى بالشيء الموصى به على المسلمين. وأما صيغة الوصية في كل ما دل على ذلك، كل ما دل على أنه قصد وأراد بذلك الوصية فإنه يثبت به، تثبت به الوصية، سواء بلفظ الوصية أو بغيره من الألفاظ، أو بغيره ماذا؟ من الألفاظ. نعم. قال أن يعد وصيته. ولا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لا يجوز أن يوصي للوارث، لا يجوز له ماذا؟ أن يوصي للوارث. وهذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارثين، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه جمع من الصحابة، ومنهم أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، صدي بن عجلان ابن عجلان الباهلي، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وجاء من حديث عمرو بن خارجة، ومن حديث عبد الله بن عباس، ومن حديث أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى على الجميع. وهذا محل اتفاق بين العلماء، محل اتفاق على أنه لا وصية لوارث، لا تجوز الوصية للوارث، وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد، ونقل شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على ذلك، إلا إذا أجاز الورثة، إلا إذا كان الورثة أجاز ماذا؟ أجاز الوصية. فإذا كان الميت أوصى لوارث لا تجوز هذه الوصية، إذا كان الورثة أجازوها جازت هذه الوصية، إذا أجازوها فجازت، لأنه حقهم. إن أجاز البعض دون البعض جازت في من أجاز، ومنعت في من، ومنعت في من لم يجز. إذا توفي إنسان وترك ورثة ترك زوجة وأبناء وبنات وأما. وأوصى لأمه، الأم وارثة لا يجوز أن يوصي لها، فهو أوصى لها. هذه الوصية غير جائزة إلا إذا أذن الورثة، إلا إذا أذن الورثة. وهذا محل اتفاق، محل ماذا؟ اتفاق. وإن كان بعض العلماء قال إذا أوصى لوارث بطلت الوصية، نقول لا تجوز الوصية إلا إذا أجازها الورثة، لأن هذا حقهم ولهم أن يتنازلوا لحقهم لمن شاء، لمن شاء. وهذا محل اتفاق، أي قول جمهور العلماء. جاء في حديث عند ابن عباس عن ابن عباس لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. هذه الزيادة منكرة، لا تصح، لا تصح. والصواب أن لفظ الحديث لا وصية لوارث، لكن إذا أجاز الورثة جازت، وهذا في قول جمهور العلماء خلافا لمن خالف في ذلك. متى يجيز الورثة؟ الورثة في إجازتهم له أحوال. قد يجيز الورثة قبل وفاة الموصي، وقد يجيزون بعد الوفاة، وقد يجيزون بعد ماذا؟ الوفاة. إذا أجازوا قبل الوفاة، فسواء كان الموصي في حالة الصحة أو المرض، يحق لهم أن يتراجعوا. إذا كان الموصي مثلا قال جمع أبناءه وإلى آخره، قال إذا هو مات فإنه يوصي لأمه كذا، مع أن أم ترث، الأم ترث، فالورثة رضوا وقالوا نعم، وكان الذي أوصى في صحته. بعد موته تراجع الورثة، هل لهم الرجوع؟ نعم لهم الرجوع على الصحيح. إن كان في مرض الموت أيضا لهم الرجوع على الصحيح. لماذا؟ لأن هذا المال لم يصل لهم حتى يجيزوه أو يمنعوه، وإنما يجيزوا أو يمنعوا إذا صار حقا لهم. ما دام الموصي لم يمت بعد، فالمال ماله، كيف يجيزون شيئا لا يمتلكونه؟ بل ليس هو حقا لهم أصلا، بل ربما مات أحدهم أو كلهم قبل الموصي، قبل الموصي. وكم من يعني صحيح عجلت له الوفاة قبل السقيم. أما إذا كان الوصية أجازوها بعد موت الموصي، أوصى لوارثه وبعد موته أجازوها، هذا حق امتلكوه قد تنازلوا عنه، فلا يجوز لهم عند ذلك الرجوع، لا يجوز لهم عند ذلك الرجوع على الصحيح. نعم. قال والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة. طيب الوصية تخرج من أين؟ تخرج من ثلث مال الرجل فقط، تخرج من ثلث المال، فلا يجوز أن يكون أكثر من الثلث. فإذا جاء أناس كل له حق في الوصية وأوصى لأناس، فجاءوا نقول فلان كم أوصى لفلان وكم أوصى لفلان، نجمع مقدار وصيته، فإن كان ذاك المقدار قدر ثلث ماله أو أقل أنفذنا الوصية، كل يعطى حق. إن كان هذا المقدار أزيد من الثلث فلا ينفذ كله، وعند ذلك يصيرون على مراتب، لأن من الوصايا ما هي متحدة الرتبة، ومنها ما هي متفاوتة الرتب. فإن كان فيه تفاوت في الرتب فنقدم الأولى فالأولى، أو الآكد فالآكد. وأما إذا توافقت في الرتب فهنا يتحاصصون، يعني يأخذون بالنسبة، يأخذون ماذا؟ بالنسب. ولهذا قال والعتق بعينه مبدأ عليها، أي على الوصايا المالية. هنا صار يذكر الآكد فالآكد، ثم إذا اجتمعوا في الرتبة فهنا يتحاصصون كل بنسبته. وتتمة الدرس يوم غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.